بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 38 بعد 200، مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر، آمين. الوقفات التدبرية: أولا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يقول السعدي: هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل. فقدم محبة الله عليها، وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. إذن يا أخواني، الصبر على الغرائز والشهوات باب عظيم من أبواب الحسنات، وراحة وطمأنينة. والإنسان إذا انجر إلى المحرمات فالويل والعذاب والهلاك والوحشة، وهكذا طريق المعاصي طريق السيئات، تسيء للإنسان وتكدر حاله وتجعل في قلبه الوحشة والقسوة. أما الطاعة ورد المعصية ففيها انشراح الصدر وفيها الأنس بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله أي أعوذ بالله وأعتصم بالله مما دعوتني إليه، فهي قد دعته إلى هذا الشيء فاعتصم بالله سبحانه وتعالى. اعتصم بالله وأنه لن يفعل ولن يفعل هذا المحرم، تعظيما لربه الذي رباه ومن عليه بالنعم، وأيضا إكراما لسيده الذي أكرمه. إنه ربي أحسن مثواي، فالله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه منذ أن كان صغيرا ومهد له حتى صار في هذا. وربنا ينعم علينا بالنعم في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، نعم نعرفها ونعم لا نعرفها، نعم ظاهرة ونعم باطنة. إنه لا يفلح الظالم، من ظلم نفسه وظلم الناس وظلم الحق الذي بينه وبين الله فهذا لا يفلح ولا ينجح، إنما ينجح من اعتصم بالله سبحانه وتعالى. ثالثا، قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء. إذن من أخلص لله استخلصه الله لنفسه ودفع الله عنه السيئات. والإنسان حينما يفعل القربات فبالقربات تدفع الكربات. رابعا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه، فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة. وذلك على الإنسان أن ينوي الخير وأن يفعله، فيؤجر الإنسان بنية الخير ويؤجر يتضاعف الأجر بفعله. خامسا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن الإخلاص سبب النجاة والظفر. يا نفس أخلصي تتخلصي. والسلف كان يقول: أخلص العمل يكفش القليل منه. والإنسان يجرد نيته لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أخلص لله سبحانه وتعالى فالعمل سينفعه، وإذا شاب الإخلاص شيء فالإنسان يضر نفسه بما يشوب إخلاصه. سادسا، واستبق الباب. ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية. لأن يوسف لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. وتأمل، هو قد فر إلى الباب وهي قد فرت، هو يريد النجاة وهي تريد الإثم. فالصورة صورة متشابهة ولكن النية مختلفة. ولذلك على الإنسان أن يصحح نيته دائما. وفقه الاحتساب وسر العبودية في تصحيح النيات. والمرء لن يستطيع ذلك إلا بفهم القرآن وبالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. سابعا، قد شغفها حبا. الحذر من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. إذا الإنسان يجعل محابه على محاب الله سبحانه وتعالى، ولما تأتي الإنسان الخواطر المحرمة والعواطف المحرمة يبتعد عنها غاية البعد، فإنها سبب الهلاك. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، وراودته دعته إلى نفسها برفق ولين، هيت لك هلم إلي، مثواي منزلي ومقامي، همت به مالت نفسها لفعل الفاحشة، وهم بها خطر بقلبه إجابتها، لكن الله سبحانه وتعالى قد دفع ذلك عنه بما عنده من الإيمان. فهو كان في موطن القوة، النفس تريد هذا الشيء، لكن جعل إرادة الله، جعل محبة الله سبحانه وتعالى أعظم مما تريده نفسه، فقدم محب الله على محب نفسه. وهنا ينجو الإنسان حينما يقدم ما يحبه الله، لأن الإنسان ممتحن في ذلك. العمل بالآيات: أولا استعد بالله تعالى وتضرع عليه من فتن السراء والضراء. فالإنسان دائما يخشى الفتن، وثمة أبواب لا يفتحها الإنسان، لأنه إذا فتحها ولجها. والمعاصي لها خطوات، عليك أن تقطع الخطوة الأولى، لأنك إذا مددت رجلك في الخطوة الأولى تبعتها خطوات. ثانيا، أرسل رسالة تذكر فيها باستحباب الستر على المسيء غير المجاهر وكراهية إشاعة الفواحش بين الناس. المؤمن لا يشيع الفواحش بل يعرض عنها ويبث الخير. وأنت إذا تشغلت ببث الخير لن تشغل نفسك ببث الفواحش. فالنفس إن لم تشغلها بالخير أشغلتك بالشر. ثالثا، حدد مجلسا يذكرك بالمعصية واتركه محتسبا الأجر على الله. واستبق الباب. إذن الإنسان يبتعد عن مواطن الشر والضرر. التوجيهات: أولا، استحضار صفات الله سبحانه وتعالى حائل بين العبد والوقوع في المعصية. فالإنسان دائما يستحضر صفات الله، ومنها الإنعام، فهو المنعم الذي ينعم علينا، وهو الرب الذي يربنا بالنعم ليل نهار صباح مساء. والإنسان إذا طلع إنعام الله عليه فإن هذا يجعل عنده الحياء أن يعصي الله بنعم الله سبحانه وتعالى. ثانيا، تعرف على الله في الرخاء بطاعته والإقبال عليه حتى يعرفك ويحفظك في الشدة. فأنت دائما احفظ حدود الله يحفظك الله. ثالثا، عاقبة الزنا والفواحش هي الخيبة والخسارة والفضيحة. تأمل يوسف، لو أنه أجاب لما وجدنا له ذكرى، ولكنه بعفته رفعه الله تعالى. وأنت كن عفيفا يرفعك الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.